بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وشكر الله لكم هذا الحرص في هذه الظروف. والله أسأل أن يجعل هذه الخطى في موازين حسناتنا جميعا، يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا بحول الله وطوله نتحدث عن أهم السمات التي اتسمت بها المرحلة الجهرية من مراحل دعوة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت بأن السمة الأولى والبارزة في هذه المرحلة هي الإيذاء والابتلاء، حتى أن هذا الإيذاء قد طال صاحب الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم، فتعرض النبي للأذى فوضع التراب على رأسه، ووضعت النجاسة على ظهره، بل وتجرأ وغد كافر مجرم وأقسم باللات والعزى أن يطأ عنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا. فتعرض النبي للإذاء في هذه المرحلة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله جل وعلا وهو الممكن في قومه الشريف قد تعرض للإذاء، فما ظنكم بما تعرض له أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ وتعرضنا للحديث عن بعض النماذج. قلت السمة الثانية من أهم السمات لهذه المرحلة هي كثرة المساومات والمفاوضات مع صاحب الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم من أجل التنازل ولو عن القليل. إذن فهذا الأسلوب قديم حديث، يعني يعرض الآن لأهل الحق بعض الحلول من أجل أن يتنازل أهل الحق عن شيء من الحق الذي هم عليه، بحجة أن نبلغ الدعوة لهؤلاء المعرضين عن الحق. انتبه لما أقول. من المساومات الآن أن يطلب من أهل الحق أن يتنازلوا عن بعض الأشياء في المنهج، بحجة أن يجلس هؤلاء مع المعرضين عن الحق ليبلغوهم الحق. والتنازل عن أي شيء من منهج الله جل وعلا بحجة مصلحة الدعوة من أكبر معاول الهدم للدعوة. بل يجب أن يثبت أهل الحق على حقهم ولو كفر الكافرون ولو أعرض المنافقون. وقد أعلن الله عز وجل ذلك الحكم صراحة آمرا به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا إخوة، ينبغي أن تمتلئ قلوبنا بهذه الحقيقة، ألا وهي أن الله أنه لا يوجد مخلوق على ظهر هذه الأرض ولو كان نبيا مرسلا أو داعية موفقا، لا يوجد مخلوق أغير على دين الله من الله جل وعلا. الله أغير على دعوته وأغير على دينه، ولا يجوز لك بحجة التمكين لهذا الدين أن تتنازل عن شيء من هذا الدين أبدا. هذا منزلق خطير ومنعطف ضار بالدعوة. تمسك بالحق وأعلن الحق بمنتهى القوة والصراحة ولا تخشى شيئا، فإن الله عز وجل هو أغير على دينه ودعوته مني ومنك. عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المساومات، حتى أنهم قالوا لا مانع أن نعبد إلهك، فتعال معنا اعبد إلى آلهتنا يوما ونحن نعبد إلهك يوما. إلا أن الله عز وجل قد فصل في هذه القضية أيضا بقوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، الآية. وأخيرا عرضوا عليه ما يمكن أن يسيل أمامه لعاب كل حريص على الحق في هذه الأيام. عرضوا عليه الملك، قالوا تعالى: اتخذناك واخترناك أنت ملكا علينا. هذا أقصر طريق، تريدون الحاكمية وتريدون أن تحكم الشريعة، فهذا أقصر طريق، تعالى احكم أنت فأنت الملك، إن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا. هذه أمنية، بل هذا أمل كل داعية الآن. وإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كان ما بك من الجن جمعنا لك الأموال وبذلنا لك الطب حتى تبرأ مما تعاني منه. يعني عرضوا عليه عروضا كما سمعتم الآن، وفصلت ذلك في اللقاء الماضي من لقاءات السيرة. عرضوا عليه عروضا يسيل أمامها لعاب كل داعية مريد للحق الآن، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن بناء النفوس وبناء الأمم ليس بهذه السهولة. وأنا ضربت لكم مثلا وقلت: محال أن نزرع شجرة ليمون فإذا ما حان وقت إثمارها أثمرت لنا ليمون كمثرى أو برتقالا أو بطيخة، بل لابد أن تثمر شجرة الليمون ليمونة. فالأمة الآن والواقع الآن، هل يقول بأن هذا الغرب واقع الأمة، هذا الغرب يثمر لنا شريعة حاكمة ويثمر لنا عزة وسيادة واستخلافا وتمكينا؟ أنا أقول بملء الفم وأعلى الصوت: لا ورب الكعبة، إن لله سننا كونية في الأرض لا تحاذي هذه السنن أحدا من الخلق بحال. إن الغرس الذي نراه الآن الحكم العادل فيه أن يضلل هذا الغرس حكومة تحارب شريعة الله جل وعلا. قمة العدل، قمة الإنصاف، أن نرى الأمة تذل الآن لمن كتب الله عليهم الذل والذلة، لأن الغرس يحتاج إلى تنقيح، يحتاج إلى تسوية، يحتاج إلى تهذيب، يحتاج إلى تربية. فبناء الأمم يا إخوة ليس هكذا هواء يدخل من النافذة ليخرج من النافذة المقابلة إطلاقا، بل إن بناء الأمم وبناء النفوس يحتاج إلى سنوات وإلى أعمار. بناء الأمم وبناء النفوس يحتاج إلى سنوات بل إلى أعمار. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق طريق شاق وطريق طويل، ولا بد من البذل، ولا بد من التضحيات، ولا بد من أن تسقى شجرة الدعوة بالعرق والأوقات والأموال بل والدماء. وعلى قدر التضحيات على طول الطريق على قدر ما تكون النتيجة في آخره إن شاء الله جل وعلا. فالأمر ليس سهلا ميسورا كما يظن بعض الشباب الآن، قلاب عسكري، حكومة مسلمة، خلاص دولة مسلمة كما يريد الله عز وجل ويريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها أنتم الآن ترون الواقع، وأنا أقول الحركة بكل أسف ما استفادت من أخطاء الواقع، ولازلت أكرر أن هذا ما يعنينا من دروس السيرة، فأنا لست قاصا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فما أيسر هذا أن تقرأ أنت كتابا من كتب السيرة، وإنما أقول اخرج معي بالدروس والعظات والعبر، إذ أن المنهج النبوي منهج تربوي، منهج السيرة منهج تربوي. الحركة ما استفادت إلى الآن من أخطائها. انظر إلى واقع الحركة الإسلامية في الجزائر، انظر إلى واقع الحركة الإسلامية في أفغانستان، انظر إلى واقع الحركة الإسلامية في السودان. فالأمر يا إخوة يحتاج إلى تربية نفوس، يحتاج إلى إعداد. قد تمكث في الإعداد سنوات طويلة، ليس هذا من شأنك أنت. ما عليك إلا أن تسرع ودع نتيجة الغرس إلى الله جل وعلا. ليس بالضرورة أن تجني أنت الثمار، وليس بالضرورة أن تزرع ليأكل ولدك أنت بصفة خاصة ثمار زرعك. ما عليك إلا أن تعمل. أما النتائج فيجب أن نتأدب مع الله وأن نترك النتائج لله سبحانه وتعالى. تقعد 10 سنين 100 سنة 1000 سنة مش شغلنا، مش وظيفتنا دي، إنما وظيفتنا العمل. ليس عليك هداهم، أنت ادعو بس، بين طريق الهداية نوعان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. أنت عليك هداية الدلالة، لكن هداية التوفيق ليست لك. انتبهوا لهذا، هذا درس هام جدا. ليه؟ لأن احنا الآن بنعاني، الشباب النهاردة عمال يتمزق ويتقطع. فين دولة الإسلام؟ وفين وفين وفين؟ ويعتقد الشاب إن دولة الإسلام دي بأمر سهل وأمر ميسور، قلاب عسكري إلى دولة الإسلام. لا لا لا لا إطلاق. صحيح ممكن يبقى في دولة إسلام بهذا المسمى، قلاب عسكري حاكم مسلم دولة إسلام، قد يكون هذا المسمى، لكن أمة على نفس المنهج الذي ربى عليه النبي وأصحابه ليحولوا هذا القرآن وهذه السنة في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، أمر يحتاج من جديد. حتى ولو كان هناك مظلة إسلام، يحتاج من جديد إلى إعداد آخر وإلى تربية أخرى جديدة. فالأمر يا إخوة بناء الأمم، بناء النفوس، إقامة الدولة التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى لدينه أمر شاق. تجلس 10 سنين 100 سنة 1000 سنة مش شغلتك، المهم انك تعمل. والله عز وجل لم يسألنا عن النتائج، وانما سيسألنا عن الاعمال. انت عملت ايه؟ انت قدمت ايه؟ مش هيسألك انت ما طبقتش الشريعة في مصر في حياتك ليه، لكن هيقول لك انت بذلت ايه للدين، انت عملت ايه، ماذا قدمت انت. كنت بس بتاخد كتاب السيرة وتقف المسجد وتطلع وخلاص؟ حولت ما تسمع انت في حياتك الى واقع، الى منهج حياة؟ بيتك اتحول لبيت كبيت ابي بكر الصديق او عمر؟ الزوجة بتعمل فيه للدين، والاولاد بيعملوا فيه للدين، والاب بيعمل فيه للدين؟ انما طلعت من الشغل رجعت على البيت نمت وقعدت قدام التلفزيون وصباح وهكذا، والحياة بهذا الرقص. انت عملت ايه؟ انت هدفك الان ايه؟ الطالب يسأل نفسه، والمسؤول يسأل نفسه، المسلم والمرأة تسأل نفسها، انت هدفك ايه؟ ايه هو الهدف اصله؟ اول خطوة عشان نقصر الطريق حدد الهدف. هدفك انك تاخد لسانس وبكالوريوس وخلاص؟ هو ده الهدف؟ هدفك انك تحسن الدخل وخلاص؟ هدفك انك تسعد اولادك خلاص؟ حدد الهدف. هدفك انك تسعد امتك وقلبك عمال يتمزق لحال الأمة؟ حدد الهدف عشان تسأل نفسك انت عايش لإيه؟ عايش لنفسك؟ لشهواتك؟ لرغباتك؟ ولا عايش لأمتك ودعوتك ودينك؟ إن حددت الهدف سيتغير المسار. هدفي أن أسافر من هنا إلى الكرنس في طريق محدد، بدل ما أروح كده تجاه القاهرة لازم أروح كده في هذا الاتجاه. يبقى لابد من تحديد المسار، تحديد الهدف عشان احدد المسار. يبقى بناء النفوس، انت اسأل نفسك، انت بنيت نفسك لدين الله؟ انت عملت ايه؟ هل بنيت او وضعت على قدر استطاعتك لبنة في صرح الدولة المسلمة التي ننشدها؟ هل وضعت لبنة؟ وانت مسؤول. لان بكل اسف كل شبابنا وكل احبابنا الان يحاولوا يعلقوا الاخطاء على شماعات اخرى، اليهود وأنا ما بقللش من حجم مؤامرات اليهود المجرمين، النصارى لا أقلل من حجم مؤامراتهم، الحكام لا أقلل من حجم عوائقهم التي وضعوها في وجوه الأمة وفي وجوه تمكين الله عز وجل الأمة، لا أقلل من شأن هذه المؤامرات والأخطار، ولكن بكل أسف أنا أعتقد أن الخطر الأكبر في أنفسنا نحن. اقرأ معي القرآن. الصحابة لما هزموا في غزو من الغزوات استكثروا هذا، فحذرهم الله عز وجل من هذه النظرة ولفت أنظارهم إلى عيوبهم الداخلية وأمراضهم الدفينة، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، والله هو من عند أنفسنا. احنا نستاهل أبو بكر، الأمة دي تستحق أن يؤمر عليها الصديق؟ لا والله. تستحق أن يؤمر عليها الفاروق؟ أبدا. تستحق أن يؤمر عليها عثمان أو علي أو عمر بن عبد العزيز؟ أبدا. أو صلاح الدين؟ مستحيل. لكن تستحق أمثال هؤلاء. أمة غيرت، أمة بدلت. إذن يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان من الممكن جدا أن يختار أي عرض من عروض المشركين وانتهت المعركة والقضية بين الشرك والتوحيد وأصبح النبي هو على رأس العمل في مكة، لكن الرسول يعلم من الطريق، والأمر يحتاج إلى بناء وإلى جهاد وإلى تضحيات وإلى جراح وإلى عرق وإلى بذل وإلى أموال وإلى أوقات، هو ده الإعداد. عشان كده بقول لما تشوفوا الضربات والابتلاءات ما تخافوش وما تزعلوش، بل ازدادوا يقينا كلما زاد حجم الضربات ان الامة تنشط من جديد لدين الله وان الصحوة تزداد. لان انا قلت لكم المثل الشعبي بتاعنا بقول الضرب في الميت حرام، فكلما ترى حجم الضرب قويا اعلم يقينا ان حجم الصحوة كذلك. عرض ما فيش مائدة من موائد المفاوضات او مؤتمر من المؤتمرات او المؤامرات الا ويطرح على مائدة البحث فيه قضية الارهاب والتطرف، هي قضية الاسلام. الارهاب والتطرف هي قضية الاسلام، هي قضية الصحوة. دكتور القرضاوي حفظه الله من اجمل ما قال، يقول: ان الصحوة الاسلامية هي اكبر حدث انساني في النصف الثاني من القرن العشرين. حقيقة، هذه حقيقة، اكبر حدث انساني في النصف الثاني من القرن العشرين الصحوة. عاوز اخرج اقول ان كلما زادت حجم الضربات لا ينبغي ان تفتن قلوبنا ولا ان تعصف رياح القنوط واليأس بقلوبنا، وانما ينبغي ان نزداد يقينا وثقة في ربنا جل وعلا، وانه كلما زاد حجم صحوة الصحوة كلما زاد حجم الضربات. هذه حقيقة يا اخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض كل هذه العروض، رفض ملك، لا مش هو ده الطريق الآن، صحيح ان شاء الله سيكون لكن مش بهذا الطريق ابدا. مال سيأتي. فرفض النبي كل العروض وكل المساومات وانطلق في طريقه الذي رسمه له رب الارض والسماوات، يربي النفوس ويربي الرجال، هو ده الطريق. مش ممكن ابدا ترى رجلا مسلما الان يحمل السلاح ليجاهد في سبيل الله عز وجل وهو لن يربى على الايمان ابدا، اتحدى، محال. لابد من الايمان. صحيح ممكن يكون مع الرجل مؤمن معاصي بل كبائر، هل الكبائر تخرجه من الايمان؟ هل الكبائر تخرج المؤمن من الايمان؟ اجيبوا يا اخوة. هل يخرج المؤمن بكبيرته من مسمى الايمان؟ لا يخرج. فقد يصاحب الايمان المعاصي والكبائر، لكن لابد من ان يربى الفرد المجاهد تربية ايمانية. وانا ذكرت في جمعة التولي يوم الزحف، قلت بأن الله عز وجل قبل أن يأمر بالجهاد بالمال والنفس أمر بالإعداد إيه؟ الإيماني. الإيماني. يبقى الحقيقة إيمان وجهاد أصلان لعز الأمة، تربية إيمانية لأفراد الأمة، وينزع الروح القنوط واليأس والتثاقل إلى الأرض والوحل والطين، وإحياء روح الجهاد في قلوب أبناء الأمة، تتحرك الأمة تحيا. إيمان وجهاد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يبقى لابد من الإعداد يا إخوة، إعداد قبل حمل السلاح، لابد من الإعداد، إعداد الإيمان، التربية الإيمانية لكل أفراد الأمة، أو إن شئت فقل على أقل تقدير للقاعدة الصلبة التي تحمل دين الله وتتحرك بدين الله بعد أن تكون قد حولت هذا المنهج في حياته إلى واقع، لتنقل هذا النور إلى بقية أفراد الأمة ممن يظن فيهم أنهم من الممكن أن يحملوا راية هذا الدين مع هذه القاعدة الصلبة. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق ليربي القاعدة الصلبة في دار الأرقم لأبي الأرقم، وبعدين بعدها في مكة، ثم انتقل بهؤلاء إلى المدينة، وظلت التربية إلى آخر لحظة من اللحظات. وبهذا الطريق استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر والعناد. أقام النبي للإسلام دولة، ولن نقيم للإسلام دولة مطلقا، هذا ما أدين الله به، لن نقيم للإسلام دولة إلا بنفس الطريق الذي أقام به النبي للإسلام دولته الأولى، ونحن لا نشك في هذا، وعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأساليب التي تميزت بهذه المرحلة أنهم أرادوا أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتحدوا رسول الله بسؤال النبي الآيات. يعني لما فشلوا في هذا بدأوا يشككهم في نبوة النبي، يعرضوا عليه أسئلة تعجيز تحدي، بدأوا يطلبون منه الآيات والمعجزات. فطلبوا منه مثلا، قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنت صادقا فأرنا آية نطلبها منك. فقال عليه الصلاة والسلام، ما هي؟ قالوا، هي أن تشق لنا القمر نصفين. القمر في السماء، إذا كنت نبيا دي السمة الثالثة. طلبوا آيات ومعجزات عشان يثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيا ولا رسولا ولا مؤيدا من قبل الله عز وجل. فشوف انظر إلى يعني الآية، شوف كيف تخطر بالبال، القمر في السماء اسمه ولا نصين، خل نص كده نص كده تبقى رسول. سبحان الله. فسأل النبي ربه ذلك، هل استجاب الله له؟ ما الدليل؟ ها؟ القرآن؟ ها؟ قول الله تعالى، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سبحان الله. سأل النبي ربه هذه الآية فاستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وشق الله له القمر في السماء نصفين، ومع ذلك أعرضوا وقالوا سحر. كأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر القمر في السماء فانشق له القمر نصفين. وطلب منه آيات أخرى كما سجل الله عز وجل ذلك في القرآن، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ومع هذا كله ولن نؤمن لرقيك. سبحان الله. طب اطلبوا ليه؟ الله بعد كل هذا قل ولن نؤمن لرقيك الا ما تطلع فوق وتجيب لنا كتاب من عند ربنا. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الله بعد كل هذا قل ولن نؤمن لرقيك إلا ما تطلع فوق وتجيب لنا كتاب من عند ربنا. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وبعدين في الأخير قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أعوذ بالله فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بدلا من أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لا، نزل علينا حجارة من السماء ونزل علينا عذابا أليما. هذا هو العناد والعياذ بالله. هذا أيضا كان من السمات. واستجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأجرى الله على يد نبيه من المعجزات والآيات. والله ما تؤمن له الجمادات، لا أصحاب العقول. القمر ينشق، الماء ينفجر من بين أصابعه، تفجر من بين أصابع النبي. الطعام يزداد، يسبح في إيد النبي عليه الصلاة والسلام. الشجر يلبي نداء النبي ويأتي يطيع يدعم. الجزع يكلم النبي عليه الصلاة ويبكي لفراق. آيات كثيرة جدا كثيرة جدا. أجرى النبي الله على يد النبي معجزات كثيرة. وحينما تدرس معجزة من معجزات الأنبياء اعلم أنك أمام قدرة الله المباشرة التي لا دخل فيها لعالم القوانين ولا لعالم الأسباب. أما تعرف قدام معجزة ما تحكمش فيها العقل، لأن أنا قلت قبل كده أن العقل يحكم في عالم المحسوس في عالم المادة ولا ينبغي أن يحكم في عالم الغيب. يعني العقل يحكم في عالم الشهادة، لأنه مستحيل أن يحكم العقل على شيء إلا بمعطيات، إلا من خلال الحواس الخمس المعروفة، السمع والبصر واللمس والشم والإيه والتذوق. لابد أن يحكم العقل وسط هذه البيئة، عالم المشاهدة، عالم المحسوس، عالم المادة. لكن عالم الغيب لا شايف ولو سامع ولو متذوق ولا. طب كيف يحكم العقل على شيء لم يرى فيه أصل من هذه الأصول؟ فمن الظلم إذن أن تحكم العقل في عالم الغيب، أو أن تحكم العقل في شيء يخرق فيه الله عز وجل كل قوانين المادة وكل قوانين الحياة. النار تحرق، طيب يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خلاص، أمر لا ينبغي أن يحكم العقل فيه، لأن الخرق لقانون النار. السكين يذبح، يعطل الله عز وجل في هذه الخاصية، خلاص إعجاز. الطعام يسبح، إعجاز. الجزع يتكلم، إعجاز. الشجر يلبي، إعجاز، معجزة. الماء يكثر، قل ماء قليل، إناء قليل جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يحط يده في الإناء، يقول أنس رضوان الله عليه فرأينا الماء يفور من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام فشربنا وتوضأنا. قالوا له كنت قد إيه يا أنس؟ قال كنا يعني ما يزيد عن 300 وشوية كده. 300 صحابي يشربون ويتوضؤون من إناء صغير ظلت فيه يد النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا عبد الله مسعود بيقول ايه؟ بيقول والله انكم لتعدون الايات عذابا وان كنا لنعدها بركه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لقد كنا نجلس لناكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع تسبيح الطعام بين يديه. سبحان الله، نسمع تسبيح الطعام بين يدي، والله إنكم لتعدون الآيات عذابا وإن كنا لنعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لقد كنا نجلس لنأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع تسبيح الطعام بين يدي. آيات كثيرة ومعجزات، والأصل في هذا، لا أريد أن أطيل في هذه الجزئية فهي طويلة جدا، الأصل في هذا هو أن الباطل دوما يريد أن يطمس الحق ويريد أن يبين أن الحق ضعيف، وتزداد الفتنة إذا ما انتفش الباطل وانزوى الحق في زمن من الأزمان أو فترة من الفترات. انتبهوا لهذا جيدا، أقول تزداد الفتنة في مرحلة الصراع بين الحق والباطل إذا ما أراد الباطل أن يشوه صورة الحق وأهل الحق، تزداد الفتنة إذا من زوى الحق في فترة من الفترات ينتفش فيها الباطل ويتضخم ويقوى، تصبح فتنة كبيرة جدا. وأظن أن من أعصف الفتن الآن في هذه الأيام فتنة انتفاش الباطل وضخامة الباطل وأهل الباطل في وقت ضعف فيه الحق وأهل الحق، من أعصف الفتن. من أجمل ما قاله الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، يقول إن المبطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسر، فهم كلما أخفقت لهم وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق ابتكروا وسائل أخرى، وهكذا حتى ينتصر الحق انتصاره النهائي ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة. يعني الصراع دائم، إذا فشل أهل الباطل في وسيلة من الوسائل لتشويه صورة الحق يبحث عن إيه؟ ما تخليكم معي، يبحث عن إيه؟ عن وسيلة أخرى. وسبحان الله كلما ابتكروا وسيلة كلما قيض الله عز وجل للحق وأهله أعوانا وجندا حتى ينتصر الحق في نهاية المطاف، وهذه حقيقة قد أقسم الله عز وجل عليها وبينها في القرآن، فقال سبحانه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال بل نقذف بالحق على الباطل فادمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أجمل كلمات الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، يقول إن الطحالب العائمة لا توقف السفن الماخرة، إن الطحالب العائمة يعني لو تجمعت الطحالب على سطح الماء وكونت الطحالب سدا منيعا على سطح الماء وجاءت باخرة عملاقة، هل توقف هذه الطحالب والرمم والقاذورات وإن تجمعت على سطح الماء هل توقف سير هذه البواخر العملاقة؟ محال. تنبر معي قول الكبير المتعال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وأنا أقول هل يستطيعون أو هل تستطيع جميع الأفواه ولو اجتمعت أن تطفئ نور الله عز وجل؟ هل يضر السماء نبح الكلاب؟ لو اجتمع كلاب أهل الأرض ونبحوا على صوت كلب واحد هل يضر السماء هذا النباح؟ لا والله إطلاقا. فالصراع بين الحق والباطل وإصرار أهل الباطل على تشويه صورة الحق وإضعاف مكانة أهل الحق صراع مستمر، لكنه كلما ابتكروا وسيلة كلما قيض الله للحق أعوانا جددا. ما تخافوش، إن الله عز وجل يغرس لدينه، وإن الذي يتولى حفظ الدين هو رب العالمين، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يقول إن الطحالب العائمة لا توقف السفن الماخرة، ولئن نقم الجاهليون على المسلمين مروقهم من بين قومهم حتى لا يسومونهم العذاب، فإن المسلمين أشد نقمة عليهم أن سفهوا أنفسهم وحقروا عقولهم وتشبثوا بخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني أهل الباطل الذين يتمسكون بالباطل هم أحقر الناس عقولا، لأنهم أعرضوا عن الحق. إن الدعوة التي بدأ بها محمد صلى الله عليه وسلم من بطن مكة لم تكن لبناء وطن صغير، بل كانت إنشاء جديدا لأجيال وأمم تتوارث الحق وتندفع به في رحاب الأرض إلى أن تنتهي من فوق ظهر الأرض قصة الحياة والإحياء والأحياء. فماذا تصنع خصومة فرد أو قبيلة لرسالة هذا شأنها في حاضرها ومستقبلها؟ كلمة دقيقة جدا، الكلمة الأخيرة هذه وكررها. يقول: فماذا تصنع خصومة فرد أو قبيلة، وأنا أضيف: فماذا تصنع خصومة دولة، بل فماذا تصنع خصومة دول لرسالة قضى الله عز وجل أن يبقيها إلى أن يرث الأرض ومن عليها؟ ماذا تصنع خصومة الدول لرسالة هذا شأنها؟ ما أدري هل ذكرت لكم ما ذكرته من قبل، وثيقة التنصير الكنسي. وثيقة التنصير الكنسي التي كتبت عبر دراسات دقيقة جدا، وكشف النقاب عنها جريدة أمريكية مشهورة، هي جريدة نيويورك تايمز انترناشونال. وفي هذه الوثيقة يصرخ بابا الفاتيكان جون بول الثاني ويحذر من المد الإسلامي في قلب أوروبا في هذه الأيام، ويقول بأن الخطر الأول ضد المسيحية هذا على حد تعبيره هو الإسلام. قلت: سبحان الله، مع أنك لو نظرت إلى ما يبذل للإسلام في بلاد أوروبا من دعوة ومن جهود، ومع ما يبذل للتنصير الذي يلقبونه ويسمونه بالتبشير، لرأيت البون شاسعا، بل لا وجه للمقارنة على الإطلاق، لا وجه للمقارنة لما يبذل للنصرانية وللإسلام. ومع ذلك ترى مدا هائلا للإسلام في بلاد أوروبا إلى يومنا هذا. فهذا وعد الله سبحانه وتعالى، وهذا دين الله عز وجل. ماذا تصنع خصومة فرد أو قبيلة، وأنا أضيف أو دولة أو دول، لرسالة هذا شأنها في حاضرها ومستقبلها، لرسالة شاء الله عز وجل لها الخلود. قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأهل الباطل يشوهون صورة الحق في كل زمان ومكان، ومن بين هذه التهم العصرية التي يتغنى بها أهل الباطل لإضعاف الحق وصورة أهل الحق، أنهم متعصبون متحجرون جامدون، تحجرت عقولهم. وقد قال الله عز وجل من قبل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين ايه. سبحان الله، منهج قديم حديث. يكادون يسطون بالذين تتلى عليهم آياتنا. ومن السهم كذلك انهم مهرجون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر من اجل اضعاف صوت الحق. يرفع اهل الباطل اصواتهم ويحدثون ضجيجا وجلبا من اجل اظهار صوت الباطل واعلائه لاضعاف صوت الحق. وتزداد الفتنة إذا كان أهل الباطل يملكون الآن أبواق الدعاية كالإعلام والتعليم والصحف والمجلات والجرائد. تعرض قضية معينة فيعني ترى ما يصير به العلمانيون هذه القضية. يعني على سبيل المثال سبحان الله لما تتابع قصة العمليات الأخيرة في فلسطين عمليات حماس وتقرأ التعليقات من العلمانيين الساقطين المجرمين وبعد ذلك سبحان الله يركز الإعلام المجاري المكبرة على الأطفال اليهود اللي قتلوا والبيوت اللي سبحان الله. طيب لماذا لم تركزوا المجاهر المكبرة على بيوت المسلمين التي هدمت وحرقت وعلى أطفال المسلمين الذين نسفوا؟ لماذا لا تعرض الصورة بأمانة إذن وبعدل وبإنصاف؟ وقد سجل الله عز وجل ذلك عن المشركين والمجرمين الأوائل فقال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إحداث جلبة وبوضاء وبجة وصياح والإعلام عمال يشتغل وصور ومجلات وتقارير ويق لتشويه الحق ولإضعاف الحق ولتشويه صورة الحق وأهله في الوقت الذي يعني سبحان الله بريز المجرم حينما سئل لماذا لم يهدم بيت قاتل رئيس وزراء رابين ليه ما هدمتش بيت فاعتذر عن الجواب سبحان الله اعتذر عن الجواب هكذا قال اعتذر عن الجواب ونحن لا نعتذر عن ان نجيب. قال الله عز وجل: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد ايمانكم حسدا من عند انفسهم. وقال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة. ايات كثيرة. هذا هو الجواب. هذا هو الحقد اليهودي الدفين الذي لن يتغير الا بشرط واحد: ان نكفر بدين الله وان نتبع اليهود على دينهم الباطل بنص القرآن. فكل ما يجري الان على المنطقة مفاوضات بردة ولا قيمة لها على الاطلاق، اذ ان الذي اخبر بطبائع اليهود ونوايا اليهود وعقول اليهود هو خالقهم جل وعلا، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالان سبحان الله اين مفروضات السلام؟ اين هي؟ ضرب بها اليهود عرض الحائط، وقد صعدوا العمليات العسكرية في لبنان الان بصورة يعني لم يتوقعها احد، والعالم كله سبحان الله مجلس الان مجلس الرعب. الى الان لم يدن العمليات العسكرية من اليهود في جنوب لبنان، لم يدن ممتنع عن ادانة هذه العمليات العسكرية. قلت والله من ظن غير ذلك من المسلمين فهو جاهل ساذج لا يعلم على الاطلاق شيئا، لا عن القرآن ولا عن السنة ولا عن طبيعة حجم المؤامرة التي تكاد الان المسلمين وعلى رأسها اخوان القرد والخنازير. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لابد من احداث الجلبة والشوشرة على الحق وعلى اهل الحق لاضعاف صورة الحق في قلوب كثير من العوام من المسلمين. ايضا من السمات ايضا من السمات التي اراها بارزة في هذه المرحلة وهي من اهم السمات، ولن اطيل عنها الحديث بل قد اتوقف عندها مع اذان العشاء لاتحدث عنها ان شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة للسيرة تفصيليا، فهي من اهم سمات هذه المرحلة، الا وهي اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتربية الصحابة تربية ايمانية، وذلك بالاعتقاد الصحيح والتربية بالعبادات. من اهم السمات اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتماما بينا بتربية الصحابة في هذه المرحلة المكية تربية ايمانية بتصحيح الاعتقاد وبفقههم بامور العبادات، لانه لابد من الاعداد. ولا شك كما ذكرت ونحن نتلمس ونشتاق الى اقامة دولة للاسلام في ارض الله ان نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو طالت بنا الايام وطال بنا الزمان فلا وصول لهذه الغاية التي نتمناها الا من الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسأتوقف عند هذا الدرس وهم جدا لأفصل القول فيه ان شاء الله تعالى في درس السيرة المقبل. مع اخواني في المركز الشريف الاسلامي للصوتيات والمرئيات والمطبوعات.